بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 69 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية تناولنا بشيء من التفصيل نسبيا موقعة اليرموك، وحق لهذه الموقعة أن تتناول في أعداد يعني كثيرة من الحلقات، لأن هذا يوم من أيام الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يقول لسيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله. هذا يوم من أيام الله، يوم حصل فيه تغير كبير جدا في خريطة الدنيا، انتصر فيه المسلمون انتصار ساحق، وكانت لهم من الأثار ما سنراه في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. موقعة اليرموك موقعة خالدة. احنا قلنا قبل كده ان اختلف المؤرخون في أي عام كانت موقعة اليرموك. أنا بقول غالبا في سنة 15 من الهجرة، بعض المؤرخين بيقول في سنة 13، بعضهم قال 14، يعني على اختلاف، لكن اختلاف يسير، لأن في الأمور يعني من المواقع كلنا متفقين أنها موقع من المواقع الفاصلة الكبيرة. وذكرنا في الحلقة الماضية أن معظم الجيش الرومي هلك في موقعة اليرموك، يعني بنتكلم على أن الجيش كان 300,000، ممكن يكون نجا منه 30,000 40,000، يعني أرقام بسيطة جدا بقياس للعدد الضخم ده. وده يفسر لنا الانسياح الإسلامي في أرض الشام بعد موقعة اليرموك. وقلنا أن في حوالي 20-30,000 من الفرسان الرومان هربوا من أرض القتال، وسيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه هو الذي فتح لهم المجال للهروب، وكانت هذه حكمة بالغة منه رضي الله عنه، حتى يخفف الضغط عن المسلمين، في نفس الوقت يلقي شيء من الوهن أو الضعف النفسي عند الرومان عندما يرون الفرسان يهربون من أرض القتال، فده أثر على بقية المشاة وبقية الفرسان في الميمنة في المناطق اللي ما كانش فيها يعني الهروب ده. وفي النهاية قتل بهان زعيم الروم في اليرموك، وانتهت القضية. بعد موقعة اليرموك لم يترك خالد بن الوليد رضي الله عنه هؤلاء الذين هربوا من أرض القتال، رجع خد سرية من المسلمين في نفس الليلة اللي حصلت فيها اليرموك. اليرموك خدت يوم كامل ودخلت لحد الليل، بس انتهت في هذا الليل. خد سرية وانطلق وراء الفلول الرومانية يتابعها. طبعا ده شيء من يعني نشاط غير طبيعي، بعد قتال يوم كامل وبعد انتصار ساحق وبعد قتل هذا العدد الهائل عشرات الآلاف من الرومان، تحقيق هذا النصر الكبير، لسه طموحات موجودة، يعني لسه ما زال يريد أن ينهي تماما أو يغلق تماما ملف الدولة الرومانية في أرض الشام، فطالع وراء 20-30,000 وهيكمل بعد كده الطريق علشان يصل إلى يعني دمشق وإلى حمص وإلى الأماكن التي انسحب منها المسلمون قبل ذلك بعد أن كانوا فتحوها كما بينا في الحلقات الماضية. قبل ما ندخل في التفصيلات وقبل ما نعلق على رد فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه على هذا النصر الكبير، وقلنا في آخر الحلقة الماضية أن سيدنا عمر أرسل رسالة تفيض بالتواضع، سنتعرض إليها إن شاء الله في هذه الحلقة، للجيش المسلم بعد وصول خبر النصر العظيم إلى المدينة المنورة. قبل كده عايز أقف وقفة مع سؤال حقيقة جالي من أحد الإخوة، سؤال جميل وعميق وله علاقة مباشرة بالحدث. بيقول في السؤال بتاعه الأخ حسام من أمريكا، بيقول إن هل يمكن أن نقارن بين ما حدث في اليرموك وما حدث في مؤتة؟ الجيش مسلم هنا ومسلم هنا، ورومي هنا ورومي هنا، يعني نفس الأعداء، وفي نفس الوقت القائد واحد، القائد خالد بن الوليد في مؤتة اللي هو حقق يعني نهاية الموقعة كما هو معروف، والقائد في اليرموك برضو خالد بن الوليد رضي الله عنه. ليه المسلمين انسحبوا في اليرموك وليه المسلمين في المؤتة وليه انتصروا وحققوا النصر الكبير في اليرموك؟ يعني رد فعل خالد ليه هنا انسحاب وليه هنا إقدام ونصر وتتبع ما إلى ذلك ما رأيناه في الحلقات الماضية من تجهيز لحرب الرومان. الحقيقة لما تيجي تراجع الموقعتين، غزوة أو سرية مؤتة، طبعا احنا سمعنا سرية وبعض المؤرخين يسموها غزوة لأن عدد الجيش كبير، السرية اللي ما خرجش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوة اللي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمؤتة كان الجيش الإسلامي 3000، وده كان أكبر رقم وصلنا له لحد هذه اللحظة. كانت الجيوش قبل كده بتبقى أعداد أقل من هذا، الجيوش الإسلامية. فلما خرج 3000 واحد مرة واحدة إلى الشام في موقعة مؤتة، المؤرخون سموا الموضوع غزوة، لكن هي سرية بالإصطلاح يعني اللي احنا نعرفه في السيرة، لأنه ما كانش فيها رسول السلام، إنما أمر فيها رسول السلام 3 أمراء بالترتيب، قال يعني يكون القائد زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وسكت على ذلك. يعني الرسول السلام عين 3 أمراء واكتفى بهذا التعيين. ولما راح المسلمين إلى أرض مؤتة، مؤتة في الأردن، لما راح الجيش الإسلامي الأرض مؤتة، ده كان أول صدام مع الرومان في تاريخ الدولة المسلمة، حصلت يعني مشكلة كبيرة جدا. وجدوا الجيش الروماني 200,000، الجيش المسلم 3000 والجيش الروماني 200,000، ومع ذلك بدأت الموقعة. يعني حدث، استقر المسلمون على القتال بعد تداولات وتشاورات، لعل خالد ما كانش موجود في هذه التشاورات وهذه المداولات بين المسلمين، لأنه ما كانش من الثلاثة قادة اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم إن هو في نهاية الأمر اصطلح المسلمون على القتال، فاستشهد زيد بن حارثة، ثم استشهد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد عبد الله بن رواح رضي الله عنهم جميعا. وعند ذلك أخذ الراية خالد بن الوليد، خدها ليه؟ لأن المسلمين اصطلحوا عليه، يعني المسلمين اجتمعوا مع بعض في أرض القتال وقالوا مين طيب يبقى رئيس بعد الثلاثة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم كلهم استشهدوا، فاختاروا خالد بن الوليد، فحمل الرأي خالد بن الوليد، ويعني كانت من الموقعة ما كان. في آخر الموقعة بعد يعني تفاصيل كتيرة جدا يعني مش عايزين ندخل فيها عشان ما نتفرعش عن فتح الشام، بعد تفاصيل كثيرة جدا، خالد بن الوليد رأى أنه الأفضل أن ينسحب بالمسلمين ويعود إلى المدينة المنورة، ونشوف بعد كده هنعمل إيه. فانسحب رضي الله عنه بالمسلمين فعلا، وعدد المسلمين الشهداء في مؤتة ما يجيبش 20 واحد، يعني عدد قليل جدا. نتخيل أنه ممكن في موقع زي كده يسحق الجيش المسلم 3000 قدام 200,000، يعني نسبة 1 لـ66، ف يعني نسبة مش منطقية، مش معقولة، مش مقبول أن يتم فيها اللقاء. فسيدنا خالد قدر الموقف عسكريا وانسحب بالجنود. ده بالنسبة، هرجع تاني لموضوع مؤتة، لكن ده دي صورة مؤتة. ناخد نقلة لصورة اليرموك في المقابل، جيش المسلمين حوالي 38,000 تقريبا، احنا قلنا 36,000 قردوس، كل قردوس في 1000، وفي 2000 ما قتلوش مع سيدنا خالد وقيس بن هبيرة وراء الجيوش، يبقى كده بنتكلم على 38,000 تقريبا، وقدامهم من 300-400,000، يعني تقريبا نسبة 1:10 تقريبا. فهنا خالد بن الوليد خد قرار الحرب واتفق مع المسلمون على الحرب، حصلت الحرب بالفعل وجهز نفسه، مفيش فكرة الانسحاب بالمرة، بالعكس كان سيدنا خالد رافض تماما فكرة الانسحاب. واحنا انسحبنا من حمص الى دمشق الى الجيبية ثم الى ارض اليرموك، كل دي انسحابات على غير هوى خالد بن الوليد، فهو يريد ان يقدم هنا. ايه الفرق؟ ليه هنا انسحب في مؤتة وليه هنا ثبت في يرموك ولم ينسحب؟ النسبة هنا في اليرموك 1:10، النسبة كانت في مؤتة 1:66. القياس العسكري عند خالد بن الوليد مربوط على فكرة بالقياس الشرعي، مربوط بالسنة النبوية، مربوط بالقرآن الكريم، شيء الحقيقة جميل جدا ومبهر جدا. نقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وبعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إياكم منكم فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. بعض المفسرين، وده طبعا مقبول، يعني بيقولوا ان ده نسخ لده، يعني ان التخفيف نزل فنسخ الاول اللي هو ان الواحد بعشرة، المسلم بعشرة من المشركين، بعشرة من اعداء الاسلام، يكون منكم 100 صابر ويغلبوا 1000، يعني أو يعني الآية من أولها إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني نسبة 1 لـ10. وبعدين التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فبقى 1:2، يكون منكم 100 صابر يغلبوا 200، ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000. الحقيقة أنا شايف أن هو دي حالات، حالات إيمانية بتصيب أو بتصف الجيش المسلم في مرحلة من مراحله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا في حالة الضعف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. في حالة الضعف المسلم يساوي 2 من الكفار، تخيل. يعني انت لو القائد يرى ان الجيش الاسلامي ضعيف ايمانيا، ضعيف اعداديا، ضعيف عسكريا، لا يجوز له ان ينفر من المثلين، لان المثلين بنص الحديث ده في حال ضعفك اضعف منك برضه، وربنا سبحانه وتعالى معك وينصرك. لما تكون الحزبة جيشي انا يعني 10,000 وجيش اللي قدامي 20,000، ما ينفعش افر، لازم ان انا اضبط نفسي كده وايه واقاتل واحط الخطة المناسبة، العدد لا ينقصك، 1:2 العدد لا ينقصك. طبعا في استثناءات بيقولها بعض الفقهاء لهذا الحدث، يعني ليس المجال للتفصيلات في هذا الموضوع، لكن بشكل عام يعني. لكن في ظروف اخرى، ان راى القائد ان جيش الاعداء 3 أضعافي او 4 أضعافي او 5 أضعافي او 10 أضعافي، مفيش مشكله ان انا اقاتل لو رايته في جيشي قوه. أنا شايف إن الناس ما شاء الله إيمانيات عالية جدا، إعدادها قوي جدا، حالتها النفسية والجسدية والمعنوية، حالتها الإقبالية على الموت في سبيل الله بشكل عام، أنا وعدوي 10 أضعافي ممكن برضو أقاتل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل ذلك في القرآن أنه يمكن للمئة الصابرة أن تكسب وتنتصر على 1000 من الذين كفروا. هذا في تخفيف بعد كده، لكن يعني الطاقة البشرية تسمح بهذا الموضوع بشرط أن تتصف بالصبر. ففي هذا الموقف سيدنا خالد شايف والمسلمون معه اتفقوا على هذا، أن الجيش المسلم في هذه الموقعة على حالة من الإيمان والتقوى والورع والقوة الشرعية والحقيقية المادية على أرض القتال تسمح له بدخول مثل هذه الموقعة 1:10. فدخل الموقعة خالد بن الوليد وحقق الله عز وجل له النصر. في موقعة مؤتة 1:66، دي بره الحسابات خالص، لو انت دخلت بال3000 وأصريت على القتال ضد الـ200,000 غالبا هيسحقوا، غالبا هينتهوا من أرض القتال. هنا الانسحاب من أرض مؤتة يعد نصر كبير، يعد ان انت قدرت تستنقذ ارواح 3000 واحد من 200,000 جندي، لا ما شاء الله عليك، هذه النجاة تعتبر نصرا، يعني يعتبر تفوق اسلامي كبير عندما استطاع 3000 مسلم ان يعودوا بنفس العدد الى المدينة المنورة دون ان يقتل منهم الا عدد محدود جدا اقل من 20 واحد. عشان كده يا اخوانا نراجع الالفاظ النبويه في البخاري، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حتى اخذ الرايه، بيصف الحدث في المدينه بيصف ما يحدث في مؤته، طبعا هذا من الاعجاز النبوي الظاهر، ساعتها بيصف الاحداث قبل ان يراها المسلمون. احنا في المدينه والقصه في الاردن، يعني عندنا مئات الكيلومترات فرق، والرسول صلى الله عليه وسلم بيصف الموضوع بيقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم كان بيبكي، صلى الله عليه وسلم على استشهاد هؤلاء الثلاثة من أفاضل وأكارم الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، شوف اللقب الجميل اللي خده سيدنا خالد في مؤتة، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الله أكبر، راجع النص ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، حط خطوط كده تحت هذه الكلمة، حتى فتح الله عليهم. الانسحاب المذل أو المهين ما يتسماش فتح أبدا، ده توصيف نبوي ما فيهوش خطأ ولا احتمال ولا كذا، هذا فتح. يبقى سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الانسحاب الذي قام به خالد رضي الله عنه وارضاه من مؤتة سماه فتحا. ليه؟ لأنه استطاع النجاة ب3000 جندي من أنياب 200,000 جندي رومي، فسمي ذلك بالفتح. في رواية ثانية فيها يعني لفظ آخر بيقول ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. عن غير إمرة ليه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مسميه، لما طبعا مسلمين اصطلحوا عليه لكن ما كانش مسميه، كان مسمي أمراء آخرين 1، 2، 3 زي ما قلنا، ولم يسمي الرابع. فلما استشهد الثلاثة اختار المسلمون خالدا، فلم يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة، لكن أمر المسلمون خالدا في هذه الموقعة ففتح عليه. فبرضو تم الفتح ما شاء الله والانسحاب السليم العسكري الدقيق. يبقى هنا بنقول ان خالد بن الوليد راجل عملي واقعي، وده من اهم سماته رضي الله عنه وارضاه. هي قصه مش عنتريه، مش يلا وخلاص، لا هو بيحسبها. فهو حسبها هنا في ارض مؤتة، وحسبها هنا في ارض اليرموك، ووجد ان في ارض اليرموك الامور منطقيه. ولو كان لقى انها مش منطقيه كان انسحب، يعني لو كان حتى لو كانوا 3 أضعاف أو 4 أضعاف كان ممكن ينسحب، ما فيش مشكلة. بقناعتنا بفكر خالد بن الوليد إنه ما بيرميش جنوده هكذا، هو بيحسبها الأول وبعد كده يقرر القتال أو عدم القتال. ففي المقارنة الحقيقة ما بين مؤتة واليرموك فوائد ضخمة جدا زي ما شفنا، وبرضه بيدلنا على عمق فهم المسلمين. هي قصة مش قصة اقدام بلا ترتيب ولا اعداد، لا، في خلفية شرعية، في خلفية من القرآن والسنة، في حسابات مادية، في تقييم للجيش اللي معايا، تقييم للعدو اللي قدامي، وعلى ضوء كل هذه الحسابات باخد القرار. ولما بيكون في اخلاص في القلب ان شاء الله بيكون القرار سليم. طيب، انطلق خالد رضي الله عنه من ارض اليرموك شمالا وراء الفلول، طاردها، قدر يقتل منها اللي يقتله وفر آخرون، ووصل إلى دمشق. دمشق اللي احنا قعدنا نحصرها قبل كده 4 شهور وقبلها كذا مرة، دلوقتي فتحت لخالد في نفس الليلة اللي رحلها فيها على طول، فتحوا الأبواب بمنتهى البساطة، فتحت المدينة. طبعا الحامية خلاص ما عادتش موجودة، الحامية الرومانية، وأهل البلد قبل كده خبروا المسلمين، تعاملوا مع المسلمين، وجدوا القيادة المسلمة حكيمة ورزينة وعاقلة وعادلة، وأعادت لهم الجزية عندما انسحبوا من أرض دمشق. ما فيش أحسن من كده مقارنة ما بين القيادة الإسلامية لدمشق والقيادة الرومانية على مدار القرون السابقة لدمشق، تثبت أن أهل دمشق، شعب دمشق، من العرب اللي كانوا عايشين في دمشق أو حتى الرومان اللي عايشين في دمشق، كلهم كانوا يقبلون بحكم المسلمين أكثر من قبولهم لحكم الرومان. ففتحت المدينة بمنتهى اليسر، وترك خالد بن الوليد على المدينة أحد فرسانه وانطلق شمالا يطارد الفلول الرومانية إلى حمص. راجع كده الخريطة وشوف الخطوات دي، بتتكلم في عشرات الكيلومترات وراء بعضها، وإحنا لسه مخلصين اليرموك. فما شاء الله مكمل الطريق بعد ما فتح دمشق، كمل الطريق حتى ما وصل لحمص، برضو فتح أبواب، فتح أهله حمص أبواب المدينة إلى خالد بن الوليد، ورجعوا تاني صالحوه على ما كانوا قد صالحوه عليه قبل ذلك، على نفس الجزية ونفس الاتفاقية، وما كانش فيه أي مشكلة في فتح حمص. بذلك سبحان الله بعد اليرموك في غضون، هقول يوم وليلة، يومين وليلتين، يعني حاجة بسيطة جدا، استعاد المسلمون كل الأراضي التي كانوا قد فتحوها قبل اليرموك، واللي كان المسلمين زعلانين عن الانسحاب منها. لكن كما قال يعني خالد بن الوليد، وكما قال أبو عبيدة بن جراح، وكما قال عمر بن الخطاب، الثلاثة قالوا الكلام ده، إن لعل الخير إن شاء الله يكون في الشورى. هم كلهم كانوا ضد هذا القرار، قرار الانسحاب، لكن الشورى في الجيش المسلم اختارت الانسحاب مرة واثنين وثلاثة لحد ما وصلنا لأرض اليرموك. جعل الله عز وجل في ذلك الخير، تجمع المسلمون في مكان آمن نسبيا، استطاع أنهم يحققوا النصر على الرومان، ثم استردوا كل ما كانوا قد فتحوه قبل ذلك، وتحقق الخير من وراء الشورى التي كانت على عكس آراء القادة الكبار عمر وأبو عبيدة وخالد رضي الله عن الجميع. وصل خبر النصر إلى المدينة المنورة، ولك أن تتخيل حالة المدينة المنورة في هذه اللحظة تستقبل هذا الخبر. وقبلها كانت بأيام أو أسابيع قليلة مستقبلة خبر أو رسالة أبي عبيدة ابن جراح التي كانت تفيض وصفا لجيوش الرومان العملاقة وحالة الهلاكة التي سيقدم عليها المسلمون وحالة الرعب التي كانت في المدينة المنورة، وقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخرج بنفسه ومنع الصحابة له من الخروج، وحالة الاضطراب والتوتر التي كانت في المدينة إذا برسالة تأتي تبشر بالنصر، تبشر بالسحق لجيش الرومان في أرض الشام. مش مجرد نصر، ده مش نصر عادي، ده نصر كبير جدا. انتهت تقريبا القوة الرومانية الرئيسية في أرض الشام، بتقاتل دولة عظمى من دول العالم الكبرى في ذلك الوقت. فسيدنا عمر يعني خد الخبر وعلى طول كتب رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بيبشره بقى وبيهنيه بيبارك له على هذا النصر الكبير. احنا طبعا نتوقع بقى مكافآته وعطاءاته ورتبه، يعني نصر كبير. مفروض الدولة بقى يعني هتنظر إلى هذا الموضوع إزاي، يعني كيف ينظر إليها خليفة المسلمين؟ رئيس الدولة بينظر إلى هذا النصر بأي صورة، وبينظر إلى هذا الجيش بأي صورة، وفي دماغه يعمل إيه للناس دي حققت هذا المجد الكبير؟ شوف الرسالة فيها إيه، رسالة غريبة جدا. بيقول إيه؟ من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح. من أولها كده إحنا صغيرين قوي، إحنا كل ده بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، إحنا ما فيش في إيدينا حاجة، إحنا ما عملناش حاجة، إحنا عباد الله عز وجل، والله هو الذي نصر. من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد أتاني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من إهلاك الله المشركين ونصره المؤمنين. أنا فهمت أن ربنا سبحانه وتعالى أهلك المشركين ونصر المؤمنين، وما صنع سبحانه وتعالى لأوليائه وأهل طاعته. ليه أنتوا انتصرتوا؟ عشان أنتوا أولياء الله. ليه ربنا نزل عليكم النصر العظيم المجيد هذا؟ لأنكم أهل طاعته. فاحمد الله، شوف، فاحمد الله على حسن صنيعه إلينا، واستتم الله ذلك بشكره. الشام مش فتحتش كلها، والدولة الرومانية ما سقطتش كلها، لسه ليها مصر وليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر، ولسه ليها أجزاء ضخمة جدا جدا في أوروبا، ولسه ليها الأناضول دولة عملاقة ضخمة، لسه عندك مراحل كتيرة جدا جدا في الفتح والصراع. استتم هذا النصر الذي حققه الله لك بشكر الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شوف في هذا الموطن خايف عليه من ايه، وخايف على الجيش من ايه؟ خايف عليه من الغرور، خايف عليه من العجب بالنفس، خايف عليه من الكبر، خايف عليه من الظن أنه انتصر بحوله وقوته لا بحول الله وقوته. دي القضية اللي شغلة عمر، يعني سبحانك يا ربي، كيف كان هو مركز للدرجات دي؟ يعني ما بتفوتوش لحظة كده من لحظات الفخر، العجب، الفرح الذي يطغيه ولو مرة كده. صعب جدا ما تلاقيش كلام ده في قصته رضي الله عنه، لا في قصته ولا في قصة أبو عبيدة ولا في قصة خالد ولا في قصة الجيش المسلم اللي حقق النصر في هذه المواقع. لأن ربنا سبحانه وتعالى بنزل النصر على مجموعة، مش على واحد أو اثنين، لا، المجموعة كلها تتصف بهذه الصفة العظيمة، أنهم يكلون الأمر إلى الله عز وجل وينسبون النصر إليه ويعلنون عن ضعفهم وقلة حيلتهم، وأن الله عز وجل بفضله ومنه هو الذي نصر وهو الذي حقق هذا الفضل الكبير. استتم الله ذلك بشكره، ثم اعلموا أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة، لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة، ولكنه بعون الله ونصره ومنه وفضله، فلله الطول والمن والفضل العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام. خلصت الرسالة. هذه رسالة القائد العسكري الكبير أمير المؤمنين قائد الدولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى القائد الاعلى لقواته المسلحه في ارض الشام بعد نصر اليرموك. شوف انت لما بيكون رساله في مثل هذا الموطن عندك يعني عشرات ومئات الاوامر اللي ممكن تقولها والكلمات اللي ممكن تقولها، لكن هو مركز قوي. اخوف ما اخاف على هذا الجيش في هذا الموطن ان يدخل فيهم العجب وان يظنوا انهم فعلوا ذلك بحولهم وقوتهم، فلازم انبههم لهذه النقطه وانسى كل النقاط الثانيه. لا هاكلمه في فتوح ولا هاكلمه في حمص ولا في دمشق ولا هقول له اعمل كذا عشان ما يتشتتش. مفيش تشتت، انا عندي قضيه واحده هبعت لك بعد كده في رسائل اخرى تفصيلات عسكريه، هكلمك بعد كده فيما نفعل فيما حققناه من انتصارات فيما فتحناه من بلاد، لكن الان اكتر عدو انا خايف منه نفوسكم. عدو الرئيس اللي انا خايف منه هو عدو النفس هذا والشيطان. عدو الرومان ربنا سبحانه وتعالى يكفينا اياه، لكن نفسك التي بين جنبيك ان النفس لأمارة بالسوء الا ما عصمها الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني موطن سيدنا عمر بن الخطاب علمنا فيه تعليم عظيم حقيقة. بعد هذه الموقعة بدأ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يأخذ خطوات عملية لإنهاء الفتوح في أرض الشام. فقسم الجيش الإسلامي إلى أو منطقة الشام المفتوحة إلى أربع قطاعات، وسبحان الله القطاعات اللي عملها أبو عبيدة بن الجراح هي نفس القطاعات التي صممها ووضع خطتها قبل ذلك بسنوات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وده بيدينا دي بعد النظر اللي كان عند أبو بكر الصديق، دي الرؤية التي كانت عنده، قد ايه عمق التحليل، وقد ايه ان هو كان بيضع خطه عسكريه محكمه مش عشوائيه، مش مجرد روحه على بركه الله وربنا يكرمكم، لا في تحديد عسكري دقيق. التقسيمه اللي عملها ابو عبيده بن جراح قسم الشام لاربع قطاعات، هي نفس القطاعات الاربعه اللي عملها قبل كده ابو بكر الصديق. وعلى فكره القيادات اللي حطها على الاربع قطاعات تشبه الى حد كبير القيادات التي وضعها ابو بكر الصديق ان لم تكن هي بحذافيرها. القطاع الاول هو قطاع دمشق وما حولها، ده القطاع يعتبر جنوب سوريا. دلوقتي لو انا بتكلم على القطاعات بتقسيم الدوله المعاصره، فانا عندي قطاعين في سوريا وقطاع في فلسطين وقطاع في الاردن. القطاع الاول هو القطاع النصف الجنوبي من سوريا ومع لبنان، ده قطاع عليه يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنهما، فده دي مسؤوليه. المسؤوليه الثانيه القطاع الثاني القطاع شمال سوريا اللي هي منطقه حمص وما حولها، وده عليه ابو عبيده بن جراح ومعه خالد بن الوليد، فده القطاع الثاني. القطاع الثالث قطاع جنوب الشام اللي هي الاردن، اللي هي دوله الاردن دلوقتي، عليه شرحبيل ابن حسنه رضي الله عنه. القطاع الرابع هو قطاع فلسطين وقطاع الغربي من ارض الشام، وعليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. التقسيمه دي هي نفس تقسيمه ابي بكر الصديق رضي الله عنه عندما اخرج الجيوش للفتوح من اول الامر خالص، فنفس التقسيمة أقرها من جديد أبو عبيدة. وهتبتدي القطاعات الأربعة دولت يعملوا في وقت متزامن، يعني إحنا جايز نتكلم في الحلقات القادمة على ما حدث في قطاع دمشق أو على ما حدث في قطاع فلسطين أو كذا بالترتيب، لكن إحنا بنبقى فاهمين إن الأربع قطاعات دولت شغالين في وقت واحد، عمليات عسكرية في وقت واحد، لأن الموضوع كان إلى حد كبير جدا يعني حسم. ترى ماذا حدث في هذه القطاعات الأربعة؟ كيف تم فتح الشام؟ ترى ما هي علاقة الجيش الإسلامي في الشام بالجيش الإسلامي في العراق؟ ترى ما هي المقارنة أو الوصلة ما بين اليرموك والقادسية، اليرموك في الشام والقادسية في العراق؟ ثم ترى ماذا حدث في القدس وهي ثالث أعظم مدينة من مدن الإسلام بعد مكة والمدينة. هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.